جزاكم الله خير بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سأل الله عليك سؤال يقول: من رمى من طاف طواف الوداع في اليوم 12 صباحا ثم رجع إلى منى فرمى الجمرة ثم سافر هل يكفيه ذلك؟ لا، نحن قلنا أنه لا بد أن يكون آخر المناسك وآخر عهدك بالبيت الطواف، فلا يجوز أن تطوف ثم ترجع وترمي. لا، أول ترمي إذا زالت الشمس، يعني إذا وجبت صلاة الظهر، ثم انزل وطوف وسافر. أما تطوف أول ثم ترمي لا أبدا. يقول السائل: كان متمتع فبعد العمرة نسي أن يحلق من شعره فتحلل، يقول ماذا يلزمه الآن؟ يذبح ذبيحة ويتصدق بها لأنه ترك واجب، ذبيحة بمكة، ولا يأكل هو أو رفقته أو أهله، لا، هي لفقراء مكة فقط. يقول السائل: ما هي الأمور التي تستوجب صيام 3 أيام في حال عدم القدرة على الفدية؟ إذا عجزت، إذا كنت متمتع أو قارن وعجزت أبدا أن تذبح حدي، فإنك تصوم 3 أيام في الحج، يوم 6 و7 و8 إذا كنت قدمت مكة مبكر، أو 7 و8 و9، لأن الأفضل للحاج أن يكون يوم عرفة مفطر، لكن إذا ما تمكن يكون يصوم 7 و8 و9، وإذا رجع إلى أهله يصوم 7 أيام، تلك 10 كاملة، هذا للقارن والمتمتع، لكن بشرط أن لا يترك النقود يشتري بها هدايا وخرافات ويقول أنا ما استطعت أن أذبح الهدي. لا، إذا كان فعلا ما يستطيع، ما عنده شيء، لا هدي ولا هدايا، فالهدي واجب والهدايا ليس لها قيمة. إذا كان صحيح ما يستطيع فهذا الحكم: صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. يقول السائل: من فعل محظور من حضارات الإحرام هل الفدية هل هي على التخيير أم على الترتيب؟ 5 أشياء فيها تخيير، احفظوها: لبس المخيط للرجل، وتغطية رأسه، والطيب للجميع سواء امرأة أو رجل، وأخذ شيء من الأظافر أو الشعر، أو تغطية وجه المرأة إذا لم يكن لها عذر، معروف إذا كان عندها رجال يجب أن تغطي وجهها. هذه 5 أشياء على التخيير، يعني أنت مخير بين أن تذبح شاة وتصدق بها بمكة، أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام، أو تصوم 3 أيام، على التخيير. أما قتل الصيد فإنه على حسب ما قتلت، وإذا لم تجد قيمة ما يحكم عليك به تعرف قيمته وتشتري به طعام وتطعم عن كل يوم وتطعم به مساكين. وإذا لم تستطع، وإذا أحببت أن تصوم احسب، يعني نفرض أنك مثلا قتلت غزال مثلا وحكم عليك بشاة، فإما أن تذبح شاة أو تشتري بقيمتها طعام وتوزعه على المساكين، كل مسكين له 1.5 صاع، يعني 1.5 كيلو، أو تعرف عدد المساكين وتصوم عن كل مسكين يوما. هذا مثلا. نعم. يقول السائل: ما المقصود بالمخيط الذي يحرم على المحرم؟ وهل الإحرام الذي فيه خيوط أو الحذاء غير ذلك من المنهي عنه؟ المقصود هو الذي خيط على صفة سروال أو ثوب أو قميص أو فنيلة أو تنورة مثلا، سواء الإزار والرداء. أما كونه مشكوك وخطه وطرفه هذا ما يضر، أو لبست الكمر من أجل تشد به إزارك لا يسقط ويحفظ أوراقك ونقودك ما يمنع، لبست نعلين، النعلين معروف أنها مخيطة ما يمنع، لكن ما تلبس شراب أو تلبس الجزمة مثلا تغطي الكعبين، لا، نعال عادية هذا ما يمنع، سواء مخيطة أو غير مخيطة، الممنوع المخيط على الجسم. يقول السؤال: هل إذا سعى الحاج مع طواف القدوم أجزاه عن سعي الحج؟ إذا كان مفرد أو قارن نعم، إذا كنت قارن أو مفرد، يعني قارن الحج والعمرة سواء أو مفردا بالحج فقط، فإذا طفت للقدوم وسعيت سعي الحج نعم يكفي، يوم العيد أو بعد العيد تطوف بدون سعي كما فعل عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت متمتع فالتمتع له طوافان وسعيان غير طواف الوداع، تطوف وتسعى ثم تقصر هذه العمرة، إذا جاء يوم العيد أو ثاني العيد تطوف وتسعى هذا للحج. المتمتع يسعى مرتين، وغير المتمتع يسعى مرة، إن قدمه أو أخره يجوز. يقول السؤال: شخص رمى اليوم 12 فلم يتمكن مغادرة مكة قبل غروب الشمس بسبب الزحام، ما حكم فعله؟ إذا اتجه تماما فعلا، اتجه خالص وناوي وماشي بالفعل، لكن حبسه أمر لا طاقة له فيه فهو على نية إن شاء الله ولا يضر. أما إذا كان تساهل رجع للمخيم أو للمسجد أو جلس أو ضيع الوقت فلا، فيلزمه المبيت في الليلة 13 ويرمي اليوم 3 ثم يخرج. أما إذا كان فعلا من حين ما رمى توجه للخروج لكن منعه الزحام الاضطراري لا طاقة له فيه ولم يتساهل فلا حرج إن شاء الله. قال السؤال: هل إذا دفع الحاج ثمن الهدي للجهات المرخص لها بذلك هل يكفيه عن الذبح؟ نعم إن شاء الله يكفي، ما دام أنهم التزموا بذلك وهي جهة رسمية ممن اعتمدت لدى الدولة معترف بها تماما فنعم. أما أي واحد أي إنسان يقول أنا مسؤول بس أعطني وأنا أذبح لك، لا تعطيه ولا تبرى ذمتك أبدا. يقول السؤال: ما هو ثواب زيارة مسجد قباء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته، من تطهر في بيته وأتى هذا المسجد يعني مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. وليس معنى أقول ركعتين يعني أنك ما تصلي إلا ركعتين، صل ما يسر الله لك، لكن أقل شيء ركعتين. لكن ما تذهب إلى قباء في وقت النهي، لو ذهبت إليه في الصباح لا تصلي حتى تشرق الشمس، وإذا وبعد العصر ما في صلاة، تذهب إليه في الضحى بعد الظهر في الليل. نعم. يقول السائل: هل وجود الإحساس فقط بدون بخروج الريح ينقض الوضوء إذا كان إحساسا فقط؟ إذا كان شك وليس عندك يقين فلا تلتفت إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. أما إذا كنت متأكد فلا يحتاج لا صوت ولا ريح. إذا كنت متأكد أنه خرج منك شيء فتوضأ، وإذا لم تتوضأ فصلاتك باطلة. الشك لا تلتفت إليه، واليقين عليك أن تعمل به. يقول السؤال: يجوز الاستحمام بالفندق بنية العمرة؟ يجوز، وذلك أيسر وأسهل وأنظف، لأن الإنسان لو تأخر يريد أن يغتسل ويلبس في الميقات هناك زحامات شديدة ولا يتمكن كما ينبغي، فالبيت والسكن والحمد لله مريح، يتنظف ويلبس على راحته ويذهب متطهر ينوي من هناك ويلبي. يقول السائل جئنا من بلاد بعيدة وانتظرنا الحج لمدة أكثر من 10 سنوات، فلعلينا من بأس إذا زرنا النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه بعد كل فرض؟ ليس لك حق أن تزوره أكثر من مرة في قدومك للمدينة. يقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، صلي وسلم عليه في أي مكان ويكفي، الملائكة تبلغه بذلك. وأما الزيارة للمواجهة فتكفي مرة واحدة فقط. ولو كان من بلاد بعيدة وقد لا يجب، ولو كان من بعيدة أو من المدينة كل سواء. قال السائل هل يمتنع الحاج المتمتع من أخذ شيء من شعره وأظفاره إلى اليوم العاشر كالمضحي؟ لا، الحاج ما دام أنه لم يحرم له أن يفعل ما شاء مما أبيح له، لكن إذا أحرم نعم ما يلمس شيء حتى يحل إحرامه. يقول السائل ستقوم شركة السياحة التي حججنا معها بطواف الإفاضة في الساعة 2 من ليلة العيد، طواف الإفاضة والسعي، فهل نذهب معهم وماذا يلزمنا؟ لا تذهب معهم قبل منتصف الليل، يعني قبل مغيب القمر لا يحل لك أن تنصرف، وإذا كان ليس لك عذر وتستطيع الانفصال عنهم فانفصل عنهم وأكمل المبيت، ولا تذهب إلا في الصباح، ونسأل الله.